بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي واحبة المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني ابتداء أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك الله فيكم. بقيت لدينا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة. الأخ حسن من واسط يقول شخص عنده 4 سفرات أو 5 سفرات سيارة حمل بالشهر وصار ل4 سنوات على هذا الحال، هل يعتبر كثير السفر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السائق يتم في سفره إذا حصلت عنده الكثرة الفعلية أو الكثرة التقديرية. الكثرة الفعلية تتحقق إذا كان في كل شهر يسافر 10 أيام، إما يومية يسافر يومية يروح ويرجع، أو لا يروح سفرتين مثلا أو 3، مجموع ما يبقى في السفرتين أو 3 10 أيام، كما لو سافر مرة الأولى بقى 5 أيام، مرة الثانية أيضا بقى 5 أيام، يصير المجموع 10، أو سافر 3 مرات في كل مرة يبقى 3 أيام ب3 أيام ب4 أيام يصير المجموع 10 أيام. هذا يعتبر كثير السفر. هذا السائق إذا حصلت عنده الكثرة الفعلية أينما يسافر يصلي تماما، سواء كان السفر مرتبط بعمله أو غير مرتبط بعمله. أما السائق إذا ما حصلت عنده الكثرة الفعلية، فضلا سمحت سيد نعم خلنا أخذ مؤثير نتأخر عليها. السلام عليكم أثير من ميسان. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بخالص. حياكم الله، أهلا حجية، أهلا مرحبا. سيد شلونك؟ حياكم الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيك. أجيتي معنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا كنت مطلوبة صيام 17 عام، صمتهم بس ما انطيت المد، هني راد علي مد، كنت من عن جهل. ما انطيت الكفارة قصدك؟ اي ما انطيت الطحين وهاي. زين، واضح. السؤال الثاني، انا عندي راتب رعاية، ما عندي لا وظيفة لا هاي ربة بيت، يعني هل علي خمس؟ واضح. شكرا اليوم أثير، بارك الله بك. أم مصطفى معانا من الديوانية. السلام عليكم يا أم مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. نعم نعم. سؤالي يا أستاذ عن الوصية، أنا موظفة وعندي راتب. نعم. فأني قررت أوصي براتبي كله والمصروفات الذهبية اللي أمتلكها الأولاد، إن هم يسددون كل ما في ذمتي من مستحقات، وبعد ما يعدون اللي علي وصلاة جد أوصيهم بالثلث الأعمال الخير الأرحامنا، فما أعرف هاي الصيغة صحيحة يعني بالوصية، لو لازم ألتزم بالثلث من أول مرة. نعم. وسؤال الثاني إذا ممكن، فل بس لحظة مصطفى، يعني شوية تعبوني بصلاة الصبح فأني أحس بنعتهم. هلا تسمحي لي أم مصطفى، أنت بعد عمر طويل إن شاء الله راتبش خو ما راح يظل بعد وفاتش، يعني صارت تعرف هذا واجب علي، مسؤولية علي إذا أتركهم. بس عيدي لي سؤال الصوت انقطع. أولادي الصبح ما يقعدون الصلاة الصبح بصراحة يتعبوني، فأني أعيس منعتهم وأتركهم، بعدين هم مين يقعدون يقضون، فأني يعني مسؤولية علي لازم أقعدهم الصبح ما أتركهم. واضح. نعم شكرا جزيلا. شكرا شكرا يا أم مصطفى. أم سجاد معانا من بغداد. السلام عليكم أم سجاد. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. بقي أسأل سؤال السيد من الكهرباء وأنتم مجاوبين على سؤالنا. أول سؤال سألت أمي عد كرياتها توجحها وتشرب مال شعير هاي الخطية بالأسواق، تقول حلال أو حرام؟ سؤالي الله سألت السيد، قلت له أدري مين حمص ولا زكي، وأنا أصلي يقولون اللي مع الصلاة لازم تتخمص وتتزكى، وأنا ربت فيه يعني هو ما تقول علي أنا زين، هو ما يقبل يخمص ويزكي. واضح واضح واضح واضح. مشكور يا بابا. شكرا يا أم سجاد. أم زهرة مع عالم الديوانية. السلام عليكم أم زهرة. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أم زهرة تفضل. شلون حضرة السيد؟ حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. نعم. أخي بالنسبة عندي من نسبة الصلاة الصيام إذا أسأل السيد يعني عليها. إيه تفضل. تفضل تفضل. اي نعم بالنسبة للصلاة يعني اني متشت عدقر يعني تقريبا يعني بالخامس ابتدائي ما ادري بالرابع ابتدائي ما اعرف يعني عمري ايش قد بالضبط زين ما ادري ايش قد صليت يعني شفت صلي صح من شفت صغيرة بس ما ادري ايش قد صليت ايش قد عمري والحد الان يعني هسه انا عمري تقريبا 30 سنة انا التزمت الصلاة من ذاك اليوم لهذا اليوم الحمد لله وشكرا ملتزمة بس يعني هسه اريد اصلي ما اعرف ايش قد اصلي يعني اصلي عاد يعني ايش قد ما اصلي والصيام بالنسبة لي انا كنت يعني صغيرة هم اصوم سيدنا بس يعني ما اعرف ايش قد صايمة ما اعرف يعني الطلب علي ما اعرف واضح يا ام زهراء سؤالك واضح جدا شكرا يعني سؤالك صعب تفضل بس ابعدينا الطفل حتى نسمع صوتك بشكل واضح ام زهراء نعم ابعدين من الطفل لانه صوت الطفل ده يشوش على سماع نعم خويا بالنسبه للذكاء عندي اني هم يعني انا سامع التساوم عن السيد والسيد الثاني حفظه الله يعني يقول الذكاء اذا مثلا العفو العفو مو الذكاء الخمر زين يقول الشغله مثلا اللي ما مستعملها يعني تتخمر انا هسه هاي غرابه كلها مستعملتها كلها مستعملتها بس عندي انا ماعين يعني جايتني هدايا اول ما صرت كثير شفتني هواي ماعين هدايا وماعين عندي هم قديمه هم ما يعني مستعملتها يعني شلون هاي الخمس مالتها واضح ام محمد معانا من نيسان السلام عليكم ام محمد الو وعليكم السلام اهلا اختي تفضلي سيد عندي ثلاث سؤالات تفضلي السؤال الاول انا مو اعرف روحي يعني من 9 سنين من 10 من 11 ما ادري ليه تصليت ولا وما ادري ليه تصليت ما يعني ما ادري اهلي يقولوا لي انت صغيره صرت تصليتي السؤال الثاني اريد السيد ابو محمد شلون شخص الفراش شلون غسله واضح بعد الفراش الثالث أمير معانا من بغداد السلام عليكم يا أمير السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام حياك الله بارك الله فيك الله يا أمير السؤال بي فرعين احنا احنا التجاري فعندنا حوالات ويا الصيني ويا تركي زين حوالات الصين مرات نحاول مثلا 10,000 دولار يحولوها هناك بالعملة الصينية ورجعونا مثلا 50 دولار 100 دولار هذا الفرع الأول ليش رجعوا لكم 50 بس فد لحظة أمير ليش رجعوا لكم 50 دولار فرق العملة يعني شنو لا لا لا هو مرات يعني شنو مرات يأخذون من عندنا مرات يرجعوننا حسب معاملات المصرفية يعني في شيء ما أعرف هاي عمولة يعني عمولة هاي عمولة يأخذون يعتبروها راجع يسموها راجع مرات ندفع 100 دولار 50 دولار 60 دولار هو كل بالاسبوع يمكن ثلاث مرات في هذا الحال جيد جيد فمرات يرجعوننا 50 دولار 100 دولار كل مره في الشكل زين الفرع الثاني احنا مرات الفرع عندنا مرات نحتاج هذا المكتب فيحولنا واقول له انا يعني بعد شهر اصدقك فشنو يقول لي؟ يقول لي تدفع لي 100 دولار او 120 دولار 150 دولار حتى يعني معادله معينه على ضوء هاي يحددون قيمة المبلغ اللي لازم أدفعه لا هذا المبلغ هذا الدفع فائدة هذا لو أجرة نقل فائدة لهم مو أجرة نقل فائدة يعني قرض راح يقرضك هو ياخذ فائدة هو يقرضني بس يدفع بالعملة الصينية هناك يعني أقول له أنا حول لي 10,000 دولار مثلا أو 20,000 دولار يحولها هناك بالمصرف في حسابي بالعملة الصينية أو بالعملة التركية زين بس هو اصحاب فتره القرض الشهر يقول يعني يعني معدل السوق اللي لازم اضيف عليه 100 دولار او 120 دولار مو كل شيء ثابت جيد بس سؤال امير اذا تسمح لي المكتب اللي تتعامل وياه بالصين او بالتركيا او تركيا عراقي مسلم غير مسلم سعودي؟ هذا حسابي، هذا بحسابي، بحسابي بتركيا او بحساب بالصين، مصرف مصرف صيني. ها مصرف صيني، جيد جيد، شكرا يا امير. حسين معانا من البصرة، السلام عليكم يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حسين. تحياتي لك يا سيدي الجليل. الله يسلمك. الله يبارك فيك يا حسين. سيدي، ما هو حكم قراءة القرآن في نهار شهر رمضان مع وجود الأخطاء؟ وهل هذا يضر بصوم الصائم ويؤدي إلى الإفطار؟ وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. شكرا يا حسين. محمد معانا، تفضل يا محمد. محمد من الديوانية، تفضل. محمد معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام محمد، تفضل عزيزي. السلام عليكم. هاي العقد يعني بيه حرام؟ شنو؟ ألو. ألو، يعقد العقد، العقد حرام؟ اي عقد، اي عقد عزيزي محمد؟ عقد المرأة من سافد. اي شنو يعني بيه حرام؟ محمد عزيزي، احنا ما نريد نقطع الاتصال، بس وضح لي اول مرة نص التلفزيون حتى اسمع صوتك، لان انت قاعد تنتظر الراجع. زين، نصيل التلفزيون ووضح لي اي عقد تقصد، العقد الدائم، العقد المؤقت، اي عقد برأيك يعني شنو العقد يعني؟ هاي محمد. أنا بس ملاحظة قبل لا أخذ دعاء، يعني السؤال أحضره أو أكتبه وبشكل مرتب حتى لا نأخذ وقت الآخرين وبنفس الوقت نسجل السؤال بشكل دقيق. شكرا جزيلا. دعاء معنا من بغداد، السلام عليكم. يا دعاء، دعاء من بغداد، دعاء تسمعني من بغداد؟ عليكم السلام يا دعاء، رفعينا صوتكم شوية يا دعاء. إذا مرات أشد تسبيح الزهراء وملابس حجاب يجوز وما يجوز؟ يعني بعد الصلاة قصديش؟ لا لا، هيك مرات بالبيت بدون. واضح. شكرا يا دعاء. جيد، نكمل سماحة السيد بالنسبة للمسافر أو كثير السفر. نعم، إذا المسافر عنده كثرة تقديرية، نعم، تكلمنا عن بداية الحلقة عن الكثرة الفعلية. إذا ما كان عنده كثرة فعلية وإنما عنده كثرة تقديرية، عنده كثرة لكن ما تصل إلى العشرة، كما لو كان عنده تسعة مثلا، تسعة أيام في الشهر أو ثمانية أو سبعة، نعم، فهذا فقط يتم في السفر المرتبط بعمله. إذا سافر سفر ما مرتبط بعمله فيجب عليه القصر، حتى ان سافر بسيارته، كما لو سافر بسيارته لغرض الزيارة او العلاج او التنزه فهنا يتم. اما اذا سافر بسفر مرتبط بعمله فهنا يتم. اما اذا كانت السفرات قليلة، كما لو كان مثلا كل ليلة جمعة يأتي من النجف او من بغداد الى كربلاء اربعة مرات في الشهر كل ليلة جمعة، فهنا يجب عليه التقصير. يعني هذا ما يعتبر كثير السفر. نعم. إلى آخر. أحسنتم. معنا جمال من الديالة، السلام عليكم. يا جمال. السلام ورحمة الله عليك سيدي. حياك. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم جمال. أنا سيدي رسالة، قاع تابع للدولة. قاع أنا بنيت فيها بيت. زين. البيت أنا قاعد بيه، يعني القاع فيه تابع للدولة، بس أنا بنيت بيت يعني قاعد بيه. هذا شو هاي؟ يعني يستحق انا ابني بيه وقعد بيه، حرام حلال؟ اخذت يعني اجازه من الدوله لولا؟ والله كل اجازه، بس هو شنو تابع للبستان مالتي، يعني الطابو مال شلون نقول طابو البستان، بس هو القرد تابع للبستان مالتي. تابع للدوله القاع لو تابع للبستان؟ لا هي تابعة للدوله. زين، لعدل شنو علاقتها بالبستان مالتك؟ او شلون تقول القرد مال البستان مالتي؟ واضح. يعني على الدعوة علي هذا. واضح واضح. شكرا يا جمال. أم زهراء معانا من بغداد. السلام عليكم يا أم زهراء. أم زهراء من بغداد تفضلي أختي. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. بس على مود عندي يعني سؤال. تفضلي. يعني أنا كنت موظفة. زين. موظفة منقذة. زين. يعني بيني وبين زميلي كانت اكو علاقة. إيه. يعني واضح. إيه واضح واضح. ما صارت القسمة، أنا تزوجت وهو تزوج. زين. يعني هسه يعني كانت اكو يعني افتي بيناتنا، هسه من تزوجت وهو تزوج. زين. يعني عادي احكي وياه، احكي وياه اني. بس يعني اكو شيء بقلبي له وهو هم اكو شيء بقلبي لي، بس يعني ما نتجاوز الحد احنا. يعني بس شلونك، شلون صحتك، اخبارك، ايش يعني؟ هم حرام علي يعني بعيد شلون؟ واضح. شكرا يا ام زهراء. يعني وصل هذا الشيء؟ واضح واضح يا ام زهراء سؤالك. يعني انا حاولت ابعد على مود الشبهات او شيء، بس يعني عاد رجعت قلت ما بيناتنا شيء، هو بس شلونك شلون صحتك. واضح جدا. شكرا جزيلا. جيد. سؤال اخر كان عند حسن من واسط. سمعت سيد يقول انا عندي بضاعة تجيني او تريلة سايق بالسونار بالسيطرة تأخرونا، ربما يوصل التأخير الى 7 ايام. بعض الاحيان البضاعة اللي نجيبها مواد غذائية فنخاف عليها تفسد، اضطر اطي للسيطرة حتى يطلعوني بسرعة. هذا المبلغ اللي يعطي يعتبر رشوة، حلال، حرام؟ بس خل اخذ عذرا سيدنا. هذا الاتصال من معانا كرار معانا من بيقار. السلام عليكم يا كرار. كرار من بيقار تفضل عزيز. السلام عليكم. عليكم السلام يا كرار. تفضل كرار. تفضل تفضل يا كرار. ايش قد عمرك كرار؟ وي انا عفوا ام كرار، شهر رمضان جاي وانا عندي مريضة شوية. زين. ايه مريضة يعني في مرض قرحة تطيح منه وساخة وغاية خصوص شهر رمضان يعني في عام الصلاة. انت مريضة؟ انت مريضة؟ تطير لو ما يجوز لي. انت مريضة؟ ايه. واضح. ايه انا مريضة. واضح واضح. شكرا يا شكرا يا مكرم. ام زهراء معانا من بغداد. السلام عليكم يا ام زهراء. ام زهراء من بغداد تفضلوا. ام زهراء تسمعني؟ تفضلي يا ام زهراء. تفضلي اختي. زهراء مو ام زهراء. ها زهراء تفضلي يا زهراء. اهلا وسهلا بكم. بس انا سؤالي على مود شهر رمضان. شوي شهر رمضان هو مو الافطار يعني اذا واحد اتخربط او فقد الوعي مالته يعني يوجب الى الافطار باقي الايام مو صحيح؟ يوم ما قصدك ما يصير عده؟ اي يعني هو هاي وجوب الافطار مالته. انا مصر يعني عندي هاي الحاله، بس عندي امتحانات بايام شهر رمضان اتخربط يعني بس ما افقد وعي يعني بس ما اقدر اجاوب بالامتحان او اقرا. واضح. شكرا يا زهراء. واضح واضح واضح. ام محمد معانا من البصره. السلام عليكم ام محمد. السلام عليكم. السلام ممكن سؤال؟ وعليكم السلام. تفضل اختي. انت اختي حامل تقريبا عمره طفل 50 يوم. يقول اريد سقطنا يجوز وما يجوز وياك يعني انت كفاره يد الكفاره. هي ليش تريد تسقطها؟ نعم ليش تريد تسقط الطفل؟ ظروفه صعبة وصحته يعني مو زينة. عمره تقريبا 50 يوم. ظروفه الاقتصادية صعبة لو ايه اقتصادية ومريضة همه. واضح. ايه والله شكرا جزيلا. ابو عبد الله معانا من بابل. السلام عليكم ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. حياتي السيد. حياك الله يا ابو عبد الله. اهلا وسهلا. كادر البرنامج وان شاء الله التوفيق للدنيا والاخره. الله يسلمك الجميع ان شاء الله. بارك الله فيك. رحم الله والديك. اذا امكن السؤالين تفضل. السؤال الأول، أكو يمنى علوية يعني قريبة علينا، زين هاي علوية تأخذ استخاير يعني شو الخيرة، إحنا نعرف بس بالأمر المتحير به الواحد، زين يعني تأخذ خيرة تقول مثلا هذا ينجح أو ما ينجح، يعني فوالة يتزوج أو ما يتزوج، يعني هاي واردة بالقرآن أبو عبد الله، يعني تأخذ فال مو خيرة، بالقرآن يعني تقول هذا مثلا ينجح أو ما ينجح، هذا مثلا يتزوج أو ما يتزوج، هذا مثلا رزقه بعيد أو قريب، واضح. والسؤال الثاني، عندنا منظومة مع المي، يعني المشروع مع المي، يعني صار لهم تقريبا 10 سنين أكثر من 10 سنين ما قاعد يجونا، يعني يأخذون قد مبلغ من عندنا مال جباية الماي مال الإسالة، وإحنا جاي نسبح بيه ونتوضى بيه بيش حالة شون، يعني جاي ننتفق فالشيء يعني يسوق رب مكان ما تجينا دولة تأخذ من عندنا بيش حالة، يعني هذا تصرف مالنا صحيح يبقى مشكلين ذمة، واضح. شكرا جزيلا، حياكم الله. محمد معانا الديوانية، السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمد. المرأة إذا عقدت عقد وما تريد أطفال، حرام لو حلال؟ يعني عقد هذا السؤال وانقطع للاتصال، بس قلت لي عقد حلال لا حرام، ما عرفت شنو موضوع العقد. إيه يعني إذا عقدت عقد ما تريد أطفال بعد، حلال أو حرام؟ عقد دائم لو مؤقت؟ عقد دائم. يعني شرطت بالعقد إنهم ما تريد أطفال؟ يعني شنو قصدك؟ عفوا قصد غلق القنوات التناسلية، عقد الرحم، اي عقد الرحم، هي وزوجها ما يردون، هي عقد رحم مو عقد سراج دائم، جيد. نعم، واضح. شكرا جزيلا، شكرا يا عزيز، شكرا يا محمد. ابو احمد معانا البصرة، السلام عليكم ابو احمد. شكرا سيدنا بيان ان شاء الله، حياك الله، حياكم الله، اهلا وسهلا، حياكم الله سيدنا. بلا زحمة ممكن سؤال؟ تفضل سيدنا. بالنسبة للصائم، ايه اذا ما ناوي السفر يعني بهذا اليوم مثلا، زين، وراد يقطع مسافة شرعية يعني بدون مبرر ويفطر، يعني يجوز هذا الشيء لو ما يجوز سيدنا؟ واضح، شكرا يا ابو احمد، شكرا، واضح جدا. نعم، الو، واضح ابو احمد، عندك سؤال اخر؟ شكرا يا ابو احمد. نعم، عندنا اتصال، عبد الوهاب معانا من بيقاس، السلام عليكم يا عبد الوهاب. السلام عليكم، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام لحضرتك وللسيد، نشكركم على برنامجكم. ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا عم. سؤالي هنا شويه مهم يعني جدا، تعرفون انتم بالعراق يعني الفقراء موجودين يعني بعدد غير طبيعي، وهؤلاء يسكنون في بيوت الدوله سواء كانت ارضا او سواء كانت يعني بيوت دور سكنيه، ما حكم الصلاه هنا يعني؟ واضح، هذا السؤال. السؤال الثاني، ايه في عقد الزواج المنقطع، اذا كانت يعني في عقد الزواج المنقطع، اذا كانت الزوجة تنقطع عن الرجل يعني سواء كانت يعني لا يعني مثلا شلون نقول اذا انقطعت عنه مثلا لا تخاور لا تتصل بي، وهي تعرف في ظروفه وهي انقطعت عنه، في يعني ما هذا الحكم يعني في الحكم هنا مثلا إذا هي انقطعت عنه أصلاً، يعني انقطعت عنه خلال الفترة، خلال الفترة المتفق عليها، الفترة المتفق عليها موجودة نفسيتها مثلاً سنة أو سنتين، بس هي ترى انقطعت عنه، هنا شو الإشكال يعني مثلاً؟ هل إنه يطلقها وهي ما موجودة عدم يعني وجودها؟ واضح، شكراً يا عبد الوهاب، حياكم. أبو عمار معانا من بغداد، السلام عليكم أبو عمار. تفضل يا ابو عمار. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل ابو عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه عليكم الله. السلام ورحمه. عندي سؤال، عندي اولادي. نعم، ايوه اسمعك ابو عمار، تفضل عزيزي، تفضل. عندنا اتصال اخر. ابو حيدر من بيقاع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يساعدكم. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. بارك الله. الله يساعدك يساعد. الله يساعدك مولاي. اهلا وسهلا. اهلا بكم. حياكم الله. اهلا ابو حيدر. سيدنا بن سيدنا بالنسبه عندنا اكو شغله عندنا شغله شوي احنا مثلين بها. وهي عندنا من ارحامنا من ارحامنا من تريد تجي تسلم عليك لازم تتباوش وياك لازم او تطالسك وهاي شغلات ارحامه احنا تعرف مساله عشائريه وشغلات وكذا. وهاي قصدك المراه من شبابنا قصدك المراه الكبيره قصدك من تريد النساء ارحامنا ارحامنا زين لا والله حتى بعض من ارحامنا بنات خواننا بنات عمامنا شابات كذا ما ادري شنو انت في تدفع نفسك هاي يعتبروها عندهم ان شاء الله. هاي هاي هذا هذا السؤال زي. السؤال الثاني ايه السؤال الثاني سيد استاذي بالنسبه هاي من تخلص المواكب الحسينيه زين بعد انتهاء زياره الأربعين مال الامام الحسين تبقى صور الساده والاعلام البيارغ منصوبه بال شو اسمه بالمواكب وهاي تتعرض للتلف وبالاخص صور الساده والاعلام وهاي هم تفقد بالموسم الجاي هم شويه تفقد شغلتها اذا مات النصب جديده وكذا وكذا بلكي يصير توجيه من قبلكم من قبل شو اسمه و اي والله واضح. شكرا يا ابو حيدر. ام احمد معانا من نيشان. السلام عليكم يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. العفو أنا عندي والدتي مطلوبة كم شهر يعني شهر رمضان ما صايمة الحين. زين. إي تريد تعرف المبلغ المقدر يعني لدفع الفدية والكفارة في الشهر. يعني بعد ما تقضي قصديش؟ بعد والله تقضي ما أدري بس هي تريد تعرف المبلغ المقدر لدفع الفدية والكفارة. حتى تعطي لنا الوكيل المتدين حتى يشتري بي طعام يوزع على المساكين. واضح واضح. شكرا يا محمد. جيد نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. أحبائي المشاهدين فاصل ونعود لكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام كما وأرحب بضيف البرنامج سماحة السيد أخبر المدني. فأهلا ومرحبا بكم حياكم الله. حياكم الله. سألتكم قبل الفاصل سماحة السيد حول سؤال الأخ حسن من واصل يقول إحنا عندنا بضاعة تجينا تتأخر بالسونار بالسيطرات فنضطر أنه ندفع فد مبلغ معين حتى يعبروها بشكل أسرع. هذا المبلغ حلال حرام شنو وضعه؟ لا يجوز دفع المبلغ. لا يجوز انه شخص يدفع المبلغ في سبيل حتى يتخلص من التفتيش والسيطرات. والاخذ كذلك ايضا لا يجوز انه ياخذ هذا المبلغ. هذا يعتبر من الفساد من الفساد الاداري والمالي المستشري في جميع مفاصل الدولة. ويجب على الجهات ذات العلاقة المتصدية لها قضية يعني مع ربط ضبط وزارة الداخلية او الدفاع اللي يعني تتولى امر السيطرات يجب عليها انه تسرع من وتيرة التفتيش. يعني ليس التأخير بالتفتيش مثلا ايام بحيث هذا يؤدي الى يعني اضرار وازعاج للاخوة سائقي هذا السيارة او يسبب لهم اضرار مادية كما ذكر الاخ انه البضاعة مالتهم اذا تأخرت قد تتلف. مو فقط انه تتلف ايضا هذا التأخير ايضا راح يسبب لهم اضرار مادية. جيد. حيدر من نيشان كان سؤال انه والدي قبل وفاته وصاني بعدم دفنه في قطعة ارض معينة بعد وفاته من توفت فانتآني في هذه الارض هل اؤثم هل لازم الان احول الى اشيل رفاته الى ارض اخرى ماذا؟ نعم لا يجوز مخالفة وصية الميت. إذا الميت أوصى في الدفن في مكان معين يجب أن يدفن في هذا المكان. اللي خالف الوصية يعتبر آثم ارتكب عمل محرم. الآن بعد دفنه في غير الموضع الذي أوصى به هل يجوز أن ينبش؟ نعم يجوز أن ينبش القبر الميت ويدفن في مكان آخر ما لم يستلزم الهتك. أما إذا استلزم نبش قبر الميت استلزم هتك لحرمة الميت فلا يجوز في هذه الحالة على الأحوط لزوما النبش. إذا ممكن سمح سيد تفصيل حول الهتك، ما المقصود بالهتك يعني هتك حرمة الميت؟ نعم حرمة الميت كحرمة الحي، كما أنه الحي لا يجوز أنه لا يجوز هتك حرمته، كذلك أيضا لا يجوز هتك حرمة الميت. الهتك هنا المقصود أنه إذا نبشت إذا نبش قبر الميت راح يطلع جسد الميت. فمثلا الحي يصير واحد يطلع جسم الحي يكشف عورة الحي، هذا هتك للحي. كذلك أيضا الميت له حرمة كحرمة الحي. لا يجوز أنه مثلا ينبش بحيث أنه تطلع عورته أو مشاكل ذلك. جيد أحسنت. أم هاني من بغداد سؤالها كان تقول أيهما أقدم، النية أم التكبير أم الأذان؟ ترتيب لهذه الأمور الثلاث. في الصلاة النية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، يعني المصلي ينوي الصلاة، صلاة مثل صلاة الظهر أو العصر ينويها في قلبه، وفي الأثناء يكبر تكبير الإحرام، يعني النية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، يصير قبل تكبيرة الإحرام وتستمر ويصير مع تكبيرة، ما يجوز تأخير النية عن تكبير الإحرام، إما مقارنة لتكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام، وتستمر النية إلى نهاية العمل العبادي كالصلاة مثلا، من أول العمل اللي هو يبدأ بتكبيرة الإحرام إلى نهاية العمل اللي ينتهي بهذا بالخروج من الصلاة في التسليم. يعني ما يصير يكبر وما يدري يا صلاة دي صلي. أحسن تكون ينوي في أثناء التكبيرة، النية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام. جيد أحسنتم. نبدأ بالإجابة على أسئلة هذه الليلة. أم أثير من ميسان يقول أنا مطلوبة صيام 17 عام كان عن جهل وعدم دراية، قضيت 17 ولكن ما انطيت الكفارة طحين أو ما يتعلق بذلك الأمور، فكيف الآن ماذا أفعل؟ إذا كانت هي واثقة من دون تردد بأنه شهر رمضان مواجب عليها تصومه، كانت واثقة من دون تردد أنه الصوم في شهر رمضان مواجب عليها، هنا لا تجب عليها الكفارة. نعم تجب عليها فدية التأخير إذا أخرت القضاء، إذا قضت بعد شهر رمضان ماكو فدية التأخير، لكن إذا أخرت القضاء حتى أجي شهر رمضان فتجب عليها فدية التأخير 3/4 الكيلو من الطعام، هاي فدية التأخير لو الشخص أخر القضاء لعدة سنوات، سنتين 3-4-5-20 سنة، هاي فدية التأخير ما تتكرر، فقط مرة واحدة 3/4 الكيلو عن كل يوم، سواء أخر القضاء حتى مجيء رمضان الأول أو أخر القضاء أكثر من ذلك حتى أجى رمضان الثالث أو الرابع أو العاشر، لا تجب إلا فدية تأخير واحدة. أحسنت. أم مصطفى من الديوانية يقول أنا موظف وعندي راتب، فوصيت أولادي أنه وش عندي من راتب أو ذهب بعد وفاتي يؤدون ما علي بهذه الأموال من صيام مطلوبة صلاة إلى آخره، صحيح هذه الوصية تمشي يعني من ناحية شرعية أم إلا أوصي من الثلث مالي؟ الوصية يجب أنه ما تزيد عن الثلث، إذا زادت على الثلث لابد من رضا الورثة، موافقة الورثة إذا زادت على الثلث. بالثلث ما يحتاج إذن الورثة، الميت يوصي يقول ثلث التركة مالتي، افترض أنه هذا ثلث مثلا التركة مالتي 90 مليون، يقول طلعوا لي ثلث التركة مالتي اللي هي التركة 90 30 الثلث مالتي، هاي 30 تقدر توصي بيها صلاة صوم صدقات خيرات إلى آخره، إذا وصلت أكثر من الثلث ما زاد على الثلث يتوقف على أجازة الورثة. يعني لو قالت نص التركة مالتي فأكو سدس هنا زيادة على الثلث سدس. هذا السدس لابد من رضا الورثة بذلك. إذا رضوا فالوصية نافذة بهذا اللي زاد على الثلث وهو السدس. إذا ما قبلوا الوصية مو نافذة، فقط نافذة تكون فقط الوصية تصح بالثلث. أحسنتم سيدنا. إذا افترضنا أنه الورثة أربع نفرات، ثلاثة رضوا أنه أكثر من الثلث وواحد رفض، في الحالة شنو يطون حصة الواحد بشكل كامل وذولاك الثلاثة يتبرعون به؟ نعم، التصرف هنا بحصة الراضين يجوز التصرف. جيد. حصة اللي ما راضي هاي إذا زادت على الثلث، نعم، حصة المراضي ما يجوز التصرف بها. جيد. سؤال آخر عندها أم أثير تقول عندي راتب رعاية عليها خمس، عليها خمس ولا إذا يعني الأخت إذا ما تشتغل فقط عندها راتب رعاية اجتماعية، هذا الراتب اللي تحصل عليه أو المساعدة اللي تحصل عليها إذا بقت السنة كاملة لم تستعمل في المؤونة، ما انصرفت على الأكل على الملابس، ما انصرفت سنة كاملة، فالزائد هذا الفائض على المؤونة الزائد على المؤونة يخمس هذا، سواء كان قليل أو كثير هذا المبلغ. أما إذا مضت سنة وكل المبلغ اللي تحصله من الرعاية هو تصرفه شهر بشهر، بحيث ما يبقى من عنده أي شيء، ما يفضل أي شيء من عنده، لا يجب عليه الخمس في هذه الحال. أم مصطفى عندها سؤال آخر، كانت تقول أولادي ما يقعدون للصلاة، أحاول وياهم أقعدهم ما أعرف إيش ما يقعدون، بعدين من يقعدون يقبوهم، هل أعتبر أنا مسؤولة عن إيقاظهم مثلا ولأداء صلاة الصبح؟ أم ماذا علي يعني؟ مواجب عليهم، يعني مواجب عليها تقعدهم ما طول هم مو متهاونين. نعم إذا متهاونين هم ما يقعدون للصلاة وعندهم تهاون كان وتقصير، نعم يجب عليها أنه تقعدهم. أما إذا ما متهاونين فمواجب عليها أنه تقعدهم. جيد. أم سجاد من بغداد تقول والدتي عندها مريضة بالكلية وتوجعها كلاتها، وبعض الأحيان تشرب يعني وصفوا لها أنه تشرب ماء شعير من هذا اللي يبيعوه بالأسواق، شنو موقف الشرب من ماء الشعير بهاي الحالة؟ نعم، بالنسبة لهذا اللي يباع في الأسواق اللي يصطلحون عليه ماء الشعير، هذا إذا يسبب السكر الخفيف أو يسبب النشوة فما يجوز شرب هذا. إذا كان يسبب السكر الخفيف، يعني إذا واحد شرب من عنده كمية كبيرة يسبب له نشوة. نشوة شنو معناها؟ السكر الخفيف. فإذا كان هذا المشروب اللي يباع في الأسواق ويسبب النشوة اللي هي السكر الخفيف ما يجوز شربه. إذا لا ما يسبب النشوة ما يسبب السكر الخفيف فلا بأس يعني بشربه. أحسنت. سؤال آخر عندها مسجاد تقول زوجي ما يخمس وما يصلي، شنو حكم الفراش اللي مثلا اصلي عليه، سجادة اللي هي مال زوجي بالاساس وما مخمس، انا شنو من حالتي؟ يعني كل الاشياء اللي الزوج يبيح الزوجة التصرف بيها الزوجة هنا تقدر هاي تستعملها، ما عليها كل شيء، لا اثم ولا اي شيء اخر. الإثم يكون على هذا على مانع الخمس اللي هو الزوج. أما بالنسبة للزوجة أو أي واحد يجي يصلي ضيف أي واحد يتصرف بأموال الشخص اللي ما يخمس، نعم، إذا باح التصرف أكل فراش أباح للتصرف به، فهذا المؤمن يقدر يتصرف، زوجة أو غير زوجة تقدر تتصرف بهذه الأموال. ذاك الشخص اللي تعلق الخمس بهذه الأشياء يجب عليه أنه يخمسها، الإثم يتوجه إليه. أما الشخص اللي يباح له التصرف بهذه الأشياء ما له علاقة بالموضوع، يتصرف بها وما يحاسب. الصلاة يصلي على الفراش، أكل كذلك، الملابس أيضا، وهذا كل شيء يبيح ذاك الشخص يقدر يتصرف به. فالمهنة على المؤمن والوزر على مانع الخمس. جيد. أم زهراء من الديوانية تقول بالنسبة للصوم والصلاة، أنا بعمر 11-12 سنة ما أدري بالضبط، يعني بديت أصوم وأصلي بس ما أدري قد مطلوبة، يعني ما محددة بشكل دقيق، بهاي الحالة ماذا أفعل؟ ماذا علي؟ نعم هنا تحسب على المقدار الأقل، يعني إذا كان يدور الفائت ما بين الأقل والأكثر، نعم. سنة أو سنتين، سنتين أو ثلاثة وهكذا، يعني يدور أمر الفائت بين الأقل والأكثر، هنا الواجب هو الأقل. يعني لو دار الأمر بين سنة وسنتين الواجب شقيت الأقل سنة، أربع سنوات له خمسة على الأقل اللي هو أربع وهكذا. يعني هو الشخص اللي فاتته أيام أو سنوات صلاة أو صوم دائما يحصر الفائت بين الأقل والأكثر، والواجب عليه المقدار الأقل باعتباره المقدار المتيقن، أما الزائد فلا يجب عليه. أحسنت. سؤال آخر كان عندها أم زهراء تقول بالنسبة للخمس، تقول بعض الأمور اللي عندي بالبيت أنا أستخدمها خلال السنة كمؤونة كأواني أو غيرها، بس بعض الأحيان تجينا هدايا هم أواني ملابس إلى آخره، ذني ظن عندي أضمن وتدور عليها سنة، هم لازم أخمسها؟ نعم الهدايا والأشياء اللي تشتريها المرأة وما تستعملها إلى أن يجي رأس السنة الخمسية يجب عليها تخمسها. طبعا يختلف الشخص اللي يتكسب عن اللي ما يتكسب. اللي يتكسب يوم شروعه بالوظيفة بالعمل هذا رأس السنة الخمسية، فشنو أشياء يشتريها تجي هدايا إلى آخره، من يجي رأس السنة الخمسية محصلها قبل شهر قبل عشرة أشهر قبل ستة أشهر يخمسها، ما طول ما استعملها في المؤونة. الشخص اللي ما يتكسب إذا أجدت هدية أو حصل مساعدة أو حصل راتب تقاعدي من يوم استلامه إذا بقى السنة كاملة وما استعمله في المؤونة يخمسه، وإذا صرفه واستعمله في المؤونة ما بيخمسه. أحسنت. أم محمد من ميسان تقريبا في السؤال أم زهراء تقول أنا ما أدري تسع سنوات وعشر سنوات بديت أصلي، فما أدري يعني أو شو وقت صليت فما أدري قد مطلوبة. نعم يعني بهذه الحالة. نعم أيضا نفس الكلام، أنه ما طول هي تدرب نفسها أنه مطلوبة لكن إيش قد ما تعرف، فهنا تحصر هذا المطلوب الفائت الفائت تحصر بين الأقل والأكثر وتحسب على الأقل، يعني المواجب عليها تقضي الأكثر، الواجب تقضي الأقل. نعم. سؤال آخر كان عندها قالت ولو يعني صير زحمة إذا سمحت السيد يتكرم علينا مسألة شطف الفراش يعني بشكل مختصر وإن كان ربما هو بتفاصيل. نعم. الفراش هنا يغسل بالماء القليل أو الكثير مرة واحدة، ما يشترط التعدد في الفراش. التعدد عندنا بالملابس. التعدد الملابس إذا تنجست في البول يجب التعدد، أما الفراش فما يشترط التعدد حتى وإن تنجس بالبول، مرة واحدة يغسل، مرة واحدة في الماء يغسل. في الملابس نعم إذا تنجست بالبول فيشترط التعدد إذا كان الغسل بالماء القليل أو بالماء الكثير، أما بالجارب ما يشترط التعدد، مرة واحدة أكثر. أما غير الملابس فراش أو ما شاكل ذلك بطانيات مرة واحدة يكفي الغسل بالماء، سواء كانت متنجسة بالبول أو بغير البول من النجاسات كالدمي والغائط والمني وما شاكل ذلك. أمير من بغداد يقول أنا عندي محل صيرفة وعندي حوالات سمح الصيرفة ماذا أو تاجر قال المهم، فحوالات مع الصين وتركيا مع المصارف الصينية، عندي حساب أنا هناك عندهم بالمصرف، وبعض الأحيان أحول مثلا في الدفتر 10,000 دولار يأخذون من عندي إضافة 150 دولار أو يقطعون من الدفتر 150 دولار، بعض الأحيان من أحول دفتر يرجعوا لي 50 دولار نفس المصرف، أكو عندهم فتح حسابات خاصة مصرف صيني أو مصرف تركي. هذا الشق الأول من السؤال، شنو حكم هاي ال50 دولار اللي يرجعوا لي أو اللي يستقطعوها من عندي 100 أو 150 دولار؟ الشق الآخر يقول بعض الأحيان أن نحتاج إحنا حوالة لازم أحول للصين بس ما عندي الآن فلوس جوا إيدي، فأخابرهم يابا أنا أريد المبلغ الفلاني بس بعد شهر أحول لكم هذا المبلغ، فيقولوا لي لازم تزلنا 100 دولار من غير مبلغ الحوالة الأصلي، شنو حكم هذا ال100 دولار؟ في الصورة الأولى يعني ماكو إشكال أنه هم يرجعون له أو يأخذون من عنده عمولة، يحولون له مبلغ من بلد إلى بلد آخر ويتفقون على عمولة معينة، يعني أجرة النقل، نقل العملة من مكان إلى مكان آخر. فإذا اتفق إياهم على يعني مقدار معين من الأجرة لنقل العمولة فهم يستحقون هذه الأجرة. إذا أرادوا يرجعون فالجزء من هذه الأجرة لا بس يجوز أنه يرجعون ويأخذ هو هذا. هذا بالنسبة للشق الأول. الشق الثاني الظاهر أنه يقرضوا مبلغ، فإذا قرضوا مبلغ واشترطوا عليه الفائدة نعم يعتبر هذا ربا. إذا قرضوا ما اشترطوا عليه الفائدة، ما اشترطوا عليه الفائدة هو دفع لهم نعم لا بأس، ما طول ماكو اشتراط ما يعتبر هذا القرض ربوي. أما إذا اشترطوا عليه القرض، اشترطوا على القرض فائدة وإن كانت هذه الفائدة قليلة هذا يعتبر ربا. إذا هاي 100 دولار بالشق الثاني، إذا 100 دولار اعتبرها المصرف كرسوم مصرفية، إذا عمولة ما يخالف، يعني إذا عمولة لنقل البضاعة من مكان إلى أو عفوا نقل الفلوس أو النقد من مكان إلى مكان آخر يعتبرون أجرة، أجرة للنقل لا بأس أنه يأخذ بيأخذ الأجرة اللي يأخذ لنقل المبلغ من مكان إلى مكان آخر. جيد. حسين من البصرة يقول ما حكم قراءة القرآن في نهار شهر رمضان، هل يضر بالصوم أم لا؟ يجوز ولكن لا يقرأ بقصد الحكاية والإخبار. عندما الشخص اللي يلحن في القراءة يعني يخطأ في القراءة ولو يعني بالنسبة للمقدار اللي يلحن به، هذا المقدار اللي يلحن به يعني يخطأ به يقرأ بنية التعلم لا يقرأ بقصد الحكاية والإخبار. نعم المقدار اللي يعني يتقن صحيحة به يصير يقرأ بقصد الحكاية والإخبار في شهر رمضان، لكن الجزء الآخر يعني يدري مثلا هو من يقرأ سورة الحمد يقرأها بشكل صحيح خلي يقرأها بقصد الحكاية والإخبار. سورة التوحيد مثلا يخطأ ما يخطأ بها خلي يقرأها بقصد الحكاية والإخبار. لكن مثلا قل يا أيها الكافرون سورة قل يا يدري بنفسه أنه يلحن بها، هذا المقدار اللي يلحن به لا يقرأ بقصد الحكاية والإخبار، خلي يقرأ بقصد التعلم. جيد. دعاء من بغداد يقول ممكن أن أسبح تسبيحة الزهراء، يعني مو إلا ولا الصلاة، يعني ما عندي فراغ وقت أسبح تسبيحة الزهراء بدون حجاب؟ الذكر طبعا تسبيح الزهراء من الذكر. نعم. كل ذكر ما يشترط به الذكر، حتى قراءة القرآن الدعاء ما يشترط بالستر، يجب الستر في الصلاة. نعم. يجب الستر في الطواف. بعض العبادات بالنسبة للمرأة يشترط به الستر مثل الصلاة ومثل الطواف. بعض العبادات الذكر مثلا الصوم قراءة القرآن. نعم. هذه ما يشترط بها ما يشترط بها الستر، يعني ما يشترط انه المرأة تغطي شعرها وتغطي رأسها، لا يجوز انه يكون مكشوف. طبعا ما لم يكون هناك اجنبي، اذا كان هناك اجنبي يجب عليه الستر من جهة الاجنبي وليس من جهة الذكر او قراءة القرآن او الدعاء. أسد. جمال من ديالة يقول عندي اكو قاع تابعة للدولة، يبدو انه من خلال كلام افتهمت انه بصف بستان اكو اليه، وهاي القاع انا اضطريت انه ابني فيها بيت بس بدون إجازة الدولة، جائز هذا العمل؟ يعني تجاوز يعني هي ما تدولة معناها نعم إذا تجاوز ما يجوز أو لا يجوز أحياء الأراضي المملوكة للدولة ما يجوز أحياءها ببناء أو زراعة أو ما شاكل ذلك، ما يصير يبني إذا الأرض هاي تابعة للدولة ما يصير يجي يبني بها، هذا نوع من الأحياء. أو مثلا يستولي على أرض تابعة للدولة ويروح يزرعها، أيضا هذا نوع من الإحياء، هذا لا يجوز إلا بإذن جهة ذات العلاقة، جهة العلاقة المسؤولة على القضية هاي مثلا وزارة الزراعة أو مثلا البلدية، فكون إذن هذه الجهة، وإلا ما يجوز أنه يتصرف هكذا تصرف ويحيي أرض تابعة للدولة من دون إذن الجهة المختصة. أحسنت. أم زهراء من بغداد تقول أنا كنت موظفة سابقا وأحد زملائي طبعا تزوج هو وأنا هم ما تزوجت، ولكن أكو اتصال يعني تواصل، بس التواصل ضمن الأطر والحدود الشرعية يعني ما تجاوزنا هذه الحدود، فهل تواصلنا هذا جائز ما بإشكال؟ يعني لا يجوز في هذا المورد، لا يجوز الكلام بينها وبين هذا الرجل مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام، وما طول أكو علاقة سابقة قديمة بيناتهم. إيه فهذا الكلام غالبا أنه لا يؤمن معه من الوقوع في الحرام، ففي هذه الحالة لا يجوز الكلام فيما بيناتهم. أحسنت. أم كرار من ذي قال تقول أنا مريضة وعندي قرحة والصوم أنا أدري يأذيني، فشون بالنسبة للصوم ماذا أفعل؟ من شرائط وجوب الصوم هو عدم المرض. فإذا كان الشخص مريض ويتضرر من الصوم في هذه الحالة لا يجب عليه الصوم، أما إذا كان هو مريض لكن لا يتضرر من الصوم فيجب عليه الصوم ويصح منه. أحسنت. زهراء من بغداد تقول أنا أدري اللي مثلا بالإفطار بالصيام إذا واحد تخربط أو أغمى عليها ممكن أنه يفطر، ولكن أنا بعض الأحيان أتأذى يعني من الصيام، خصوصا عند امتحانات راح أصير بشهر رمضان، ما أقدر أجاوب يعني بشكل دقيق لأنه ضعيف أحس أنه، فهل يجوز أن أفطر في هذه الحالة؟ يعني استمرار على الدراسة أو القراءة كثرة المطالعة هذه ليست عذرا للإفطار، ليست مبررا للإفطار. فإذا كان أمر الطالب يدور بين أنه يدرس وبين أنه يصوم في هذه الحالة ينوي الصوم ويصوم. إذا اضطر في أثناء النهار للأكل أو الشرب يأكل ويشرب أو يشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك وعليه القضاء، أو بإمكان الطالب يسافر يومية أو في فترة الامتحانات يسافر مسافة شرعية 22 كيلو يفطر ويرجع ويجب عليه القضاء بعد ذلك ولا تجب عليه الكفارة. أحسنت. أم محمد من البصرة تقول أختي حامل 50 يوم وبسبب يعني بالاتفاق مع زوجها طبعا بسبب ظروف اقتصادية ومريضة بنفس الوقت، تقدر تنزل الطفل؟ لا يجوز إسقاط. إيش قد عمر الطفل؟ 50 يوم. نعم لا يجوز إسقاط الطفل ولو كان بويضة مخصبة بحويمن الرجل اللي هو مبدأ نشوء الإنسان الآدمي، هو بويضة مخصبة بحويمن الرجل. جيد. حتى لو كانت الجنين عبارة عن بويضة مخصبة بحويمن الرجل لا يجوز الإسقاط ما لم تلجه الروح طبعا. هذا الكلام في ما لم تلجه الروح، بعد ولوج الروح لا يجوز الإسقاط. أما قبل ولوج الروح لا يجوز الإسقاط إلا في حالتين، إذا كان هناك ضرر على الأم وإذا كان هناك حرج على الأم بحيث استمرار الحمل يسبب لها ضرر، استمرار الحمل يسبب لها حرج شديد لا يتحمل عادة، في هذين الفرضين يجوز الإسقاط ما لم تلجه الروح. أما إذا ولجته الروح فلا يجوز الإسقاط مطلقا حتى في فرضي الحرج والضرر. طبعا يوجب يعني الإسقاط يوجب الدية لكن يحتاج إلى تفصيل هذا. أحسنتم. هنا خلنا نرجع قبل ولوج الروح، تفضلتم انه هو ضرر وحرج، شنو المقصود بالحرج هنا؟ الحرج امام زوجها امام الناس الحرج امام المجتمع المقصود بالحرج يعني الحرج والضيق اللي ما يتحمل، استمرار الحمل يسبب لها ضيق ومشقة لا تتحمل عادة. الحرج يرفع التكليف. في أحيانا يوصل بالإنسان الحرج يرفع تلك، مثلا صائم يشعر بعطش شديد جدا بحيث ما يقدر يتحمل بعد ما يطلق أنه يتحمل الاستمرار، هذا نوع من الحرج يجوز الإفطار. كثير من التكاليف حالة اقتصادية يقول لك أنا ربما مثلا التكليف مشروط بالقدرة. إذا واحد قادر فيجب عليه التكليف، إذا كان مو قادر يرفع التكليف عنه. فبالنسبة للمرأة اللي استمرار الحمل يسبب الحرج لا يتحمل عادة يجوز الإسقاط ما لم تلجه الروح. أحسنت. أبو عبد الله من بابل يقول أكو يمنى علوية تأخذ استخارة بالقرآن، بس هذه الاستخارة بها تفصيل، يعني أنت راح تنجح، أنت راح تتزوجين، ذاك ما يتزوج وهكذا، هسه هي حسب الظاهر اعتمادا على ما موجود في القرآن، بعد شنو اللي المخفي الله أعلم، هل يجوز ذلك؟ يعني الاستخارة ما تكشف الغيب، هذا ينجح لو ما ينجح هذا من علم الغيب هذا. الاستخارة ما تكشف هذا. الاستخارة يأخذ على أمر إذا أراد أن يقدم على عمل أو يترك عمل. مثلا واحد يريد يسوي عملية، يريد يسافر، يريد يسوي عمل معين، فيقدر يتفعل بالقرآن يأخذ استخارة على هذا العمل، طبعا مع التردد والتحير. إذا كان إنسان متحير ومتردد، يريد يسافر إلى مكان، يريد يروح مثلا يدرس بالجامعة، يريد يعمل عمل معين، فمتردد في هذا الأمر، فيصير يأخذ استخارة، إذا طلعت جيدة يقدم على هذا العمل، طلعت جيدة يسافر، طلعت مو زينة يسافر، في مورد التردد والتحير. أما ما ذكرت الأخت فهذا عبارة عن كشف للغيب، هذا تكشف الغيب. هذا هاي الاستخارة، هذا نوع الاستخارة مو صحيح. هذا الاستخارة يعني ما تكشف الغيب، ما تطلع بالاستخارة هذا ينجح لو ما ينجح. يعني يصير هذا العمل لو ما يصير، وهكذا. شيء أحسنتم سيدنا. عندي سؤال آخر كان أبو عبد الله يقول أكو بالمنطقة صار 10 سنوات إحنا الدولة ما تجي، يعني ما تجي للجباية أموال الماء مثلا، أجور الماء، فإحنا بعض الأحيان نصدق بعض الأموال اللي نقدرها على الفقراء وكذا، فبهي الحالة شنو عملنا صحيح؟ هذا لازم إحنا نروح نسدد، ماذا نفعل؟ نعم، هاي الفترة هذه يجب عليهم أنه يدفعون أجور الماء، قيمة الماء، قيمة الكهرباء. نعم. شنو اللي استهلكوه من الماء والكهرباء عليهم أنه يدفعوه للجهة المختصة، يعني فلوس الكهرباء يدفعوا لدائرة الكهرباء، فلوس الماء يدفعوا لدائرة الماء. إذا ما استلمت هذه الدائرة، ما استلمت هذه الأموال بشكل رسمي، بإمكانهم أنهم يصدقون بها هاي الأموال طيلة الفترة هاي اللي استهلكوا بها كهرباء أو ماء، يقدرون قيمتها ويصدقون بها على الفقراء. أحسنتم، شكرا جزيلا لكم سماحة السيد الأخضر المدنية على هذه الإجابات الشاطرة. شكرا لكم، أحسنتم، حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة والإصغاء. إن شاء الله نلتقيكم تمام الساعة 9 من مساء يوم غد الأحد إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.